بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء مع السماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا، باسمنا وباسمكم أيها الأخوة، نرحب بفضلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة. يقول: دخلت الحرم وطفت حول الكعبة، ولفت نظري كثرة المتمسكين بكسوتها والمتمسحين بها والمقبلين لها، وأنا لم أفعل شيئا من ذلك، بل طفت وصليت ركعتين ثم انصرفت، لكن نفسي لم ترضى بهذا، وتمنيت أني فعلت مثل ما يفعله هؤلاء، واستقر رأيي أن أستفسر منكم لأكون على بينة من أمري، وشكر الله لكم. يا أخ، تقول إنك جئت إلى مكة المكرمة وطفت بالبيت الحرام، ورأيت بعض الناس يتمسح بالكسوة وبغيرها، وأنت لم تفعل شيئا من ذلك، ثم أخيرا تمنيت لو فعلت مثل ما فعلوا. لا، بل احمد الله أنك لم تفعل مثل ما فعلوا، بل أنت على الحق. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسح بكسوة الكعبة ولا بشيء من جدرانها ما عدا الركن اليماني والحجر الأسود فقط، وما كان صلى الله عليه وسلم يتمسح بأي مكان أو بأي عمود أو بمقام إبراهيم، لا هو ولا أحد من أصحابه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين فقط. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما ما يفعله هؤلاء الذين رأيتهم فهم جهلة، والتمسح بكسوة الكعبة أو بشيء من جدرانها أو بالشبك المقام على مقام إبراهيم أو بجدار الحجر، كل هذه من البدع التي لا أصل لها، وما كان رسول الله يفعل شيئا من ذلك، لا هو ولا خلفاؤه الراشدون الأربعة ولا غيرهم من أصحابه رضي الله عنهم ولا من بعدهم من أئمة التابعين، وإنما هذه الأشياء أحدثها بعض الخلوف الذين بعد عهدهم عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله أعلم. أحسنتم. يقول: إنني لدي دكاكين كثيرة ومؤجر بعضها على ناس يبيعون آلات اللهو من أغاني وفيديو وكاميرات للتصوير ونحو ذلك. سؤالي: هل الأجار الذي أقبض حراما أم حلالا؟ وإذا كان حراما فهل علي إخراجهم أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. أيها الأخ، لا ينبغي أن تكون محتار، بل اسأل، إنما شفاء العي السؤال. تقول إن عندك دكاكين وقد أجرت على أناس يبيعون فيها آلة اللهو وما لا يجوز. نقول لك: ما دام أن هذه الدكاكين أجرتها على أناس يبيعون فيها أشياء لا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها ولا اقتناؤها، لا ينبغي لك أن تؤجرها عليهم، فإنك تساعدهم على كسب المحرم. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما دام أنهم يبيعون الآلات المحرمة الممنوعة الشرعاء، فعليك أن تسعى في إخراجهم، وسيعوضك الله خيرا مما فاتك. فكل من أعان على محرم أو وسائل المحرم فإنه شريك في ذلك، والله أعلم. أحسنتم. يقول لي والدة حجت أكثر من 3 مرات، وكلما أراد أحد أقاربها الحج تعلقت به تريد الحج، وأنا أريد أن أحج ومعي كثير من النساء، وأنا لو حجت معي سوف أجعل أكثر جهدي بخصوصها لأنها والدتي، هل لي أن أمنعها من الحج لأنها حجت، أو ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يا أخ، تقول إن لك والدة حجت 3 مرات، وأنك في هذا العام عازم على أنك ستحج ومعك عدد من النسوة، ولكنها ستتعلق بك، وإن حجت معك ستصف لها جل وقتك، فهل تمنعها؟ نقول لك يا أخي معلوم أن بر الوالدين متعين، والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين مع حقه في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفق العطا، لا تنفض يديك في وجهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أباك. فجعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا وهو الحق الرابع. لماذا جعل لها الرسول ثلاثة حقوق والأب ليس له معها إلا حقا واحد؟ قال العلماء: السبب في ذلك والله أعلم أنها انفردت بك في ثلاث أشياء دون أبيك. أولا، الحق الأول هو في مقابلة الحمل، فإنك أثقلتها في بطنها وحملتك مدة طويلة، فالأب لم يعاني من حملك أي شيء. الحق الثاني هو ما لاقته بسبب الوضع، فإنها تلاقي الآلام الشديدة حتى إنها ربما رأت شبح الموت. الحق الثالث هو الرضاع وإماطة الأذى عن طفلها وحنوها عليه، بل لو جاء طفلها أي مرض تمنت أن مرضه ينتقل منه إليها وتتمنى أن تبقى ليلها شاهرة وطفلها نائم مرتاح. فهذه ثلاثة حقوق لم يشاركها الأب في ذلك، وهو الحمل والوضع والرضاع وإماطة الأذى عن الطفل، هذا خاص بالأم. فجعل لها الرسول ثلاثة حقوق. لما قيل له: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم قلت ثم من؟ قال: أباك. في الأمر الرابع، لكن ما دام أنها حجت ثلاث مرات فالأولى لها ألا تحج وتبقى، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحججن إلا مرة واحدة وقال: إلزمنا الحصر، فأمرهن بالبقاء. فالمصلحة لأمك أن تبقى في دارها ما دام أنها حجت ثلاث مرات، فيها الخير والبركة وتعبد الله في مكانها، والأولى لها ألا تحج، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الحجاج وكثر فيه الضغط وكثر فيه الزحام الهائل في عرفات وعند المنصرف من عرفات وفي الطواف بالبيت الحرام ورمي الجمار والسعي إلى غير ذلك. فأنت أقنعها بأن تلجم بيتها، وهو خير لها وأحسن من مجيئها مرة الرابعة إلى مكة المكرمة، والله أعلم. أحسنتم. يقول: إن كثير من آيات القرآن الكريم والآيات التي توجد في المجلات والصحف وكذلك تتطاير في الأسواق، وأن نرفع ما نستطيع رفعه منها، لكن لا نستطيع أن نرفع الجميع، فهل من الممكن توجيه نصيحة للأخوة المسلمين أن يتظافروا وينزعوا هذه الصحف ويرفعوها عن امتهانها في الشوارع، وكذلك يعمد كثير من الأخوة إلى وضع الميداليات لهم وفيها آيات من القرآن؟ ما حكم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخ، تقول إنك شاهدت كثيرا من الآيات القرآنية الموجودة في الصحف والمجلات وربما بعض الأوراق أوراق المصحف تطيرها الرياح في الشوارع ممتهنة، نقول لك يا أخي هذا لا يجوز، فالقرآن يجب حفظه يجب الاعتناء به، يجب توقيره واحترامه، فلا يجوز لمسلم أن يرى الآيات القرآنية تلقى في الشوارع أو في القمائم ومحل النفايات، بل عليه أن يأخذها ويدفنها أو يحرقها كما فعل عثمان رضي الله عنه، أو يجد في شيء من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن تمتهن وأن توطى بالأرجل، كل هذا استخفافا بأسماء الله وصفاته واستخفافا بالقرآن، لا يجوز بكل حال. فنحن نطلب من إخواننا المسلمين عامة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن ذممهم لا تبرأ متى وجدوا القرآن أو آيات قرآنية تلقى في الشوارع أو في محل النفايات أو ما أشبه ذلك مما هو محل للامتهان ومحل لعدم العناية بكتاب الله تعالى. كل من رأى ذلك أن يتقي الله وأن ينقلها من الشوارع ويقوم بدفنها أو بإحراقها، أولى من كونها تداس بالأرجل وربما وقعت في الأمكنة القذرة وما أشبه ذلك، والله أعلم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شكرا لسماحته وشكرا لكم أيها الأخوة على حسن إنصاتكم. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى بحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.